إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. هل يجوز أخذ مصحف خارج المسجد؟ لا يجوز. المصحف الذي يؤتى به الوقف لله عز وجل ما يجوز إخراجه خارج المسجد، وقف للمسجد إلا إذا كان في الحوش هنا في خلوة ولا حاجة نقرأ برا ونجي، لكن البيوت لا يجوز أبدا، لا يجوز. حتى لو حصلت وفاة يشيلوا المصحف والدواء ويجيبوها، الذي أوقفها أوقفها للمسجد ما أوقفها لغير المسجد، لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا.